بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. هل الجهاد مؤثر على الدولة الإسلامية فقط، أم له تأثير على المجتمع المسلم؟ كيف يفعل من لم يجد شيئا يتصدق به؟ وكيف كانت غزوة حشد لها النبي أكبر عدد دون أن يقع فيها قتال؟ ولماذا كانت هذه الغزوة هي الفاضحة؟ هذا ما نراه بعد قليل إن شاء الله، فكونوا معنا. بعد 14 شهرا من غزوة مؤتة التي تناولناها في الحلقة الماضية، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم يجمعون جمعا هائلا يشبه ما كان لهم في مؤتة مع عملائهم من العرب الغساسنة وما حولهم في تلك المناطق. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم تجهيز جيش ضخم لمقاتلة الروم وعملائهم من العرب، وهذا الجيش بلغ 30,000 من المسلمين، وهو أكبر جيش يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل السيرة. هنا يختلف العلماء، هل كان دافع هذه الغزوة هو مقاتلة الروم، أم أنه كان التوسع الطبيعي للدولة الإسلامية خصوصا بعد غزو مكة، لا سيما وأنه ما تزال منطقة عرب الشمال التي تسببت فيما قبل في غزوة مؤتة وفي غزوة ذات السلاسل وفي غيرها من المواقع، لا تزال مناطق عرب الشمال تمثل سدا أمام التوسع الإسلامي. الحقيقة من ينظر إلى ظروف الغزوة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حشد لها هذا العدد الكبير 30,000، وفي أن النبي خرج بها في وقت شديد، وقت عسرة، يعني كان قبيل موسم الحصاد، كان في حر شديد، كان الناس يشتهون أن يتفيأوا الظلال وأن ينتظروا الثمار والحصاد، هذه الظروف تؤيد أن السبب الصحيح هو وصول هذا الخبر عن تجمع الروم، وإلا فقد كان الوقت متسعا لو أن الأمر لم يعد أن يكون تثبيت وضع الدولة الإسلامية عند عرب الشمال وهكذا. المهم الآن أن هذا الخبر لم يكن صحيحا، خبر تجمع الروم، وإنما نقله بعض الذين وفدوا إلى المدينة من القوافل، ولم يكن الخبر صحيحا، لكن الغزوة يعني أسفرت عن إظهار المعادن الموجودة في المدينة المنورة. كيف ذلك؟ قلنا إن الأمر كان أمر شدة وعسرة، حتى أن هذه الغزوة سميت غزوة العسرة، وأنزل الله تبارك وتعالى قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين والمهاجرين والأنصار، لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوك في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، فسماها العسرة. وتنقل الروايات أن الصحابي كان يقتسم التمرة مع الصحابي الآخر، بل وأحيانا أن أحدهم كان يمص التمرة ثم يشرب عليها ثم يعطيها لآخر. فكل هذا يدل على شدة ما لاقاه المسلمون في ذلك الوقت. ظهرت معادن المسلمين، جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بألف دينار، ونحن نعرف طبعا أن سيدنا عثمان كان تاجرا، جاء بألف دينار فأفرغها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال رسول الله: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وجاء عبد الرحمن بن عوف بألف درهم، وكانت نصف ماله. وجاء عمر بن الخطاب مسابقا أبا بكر فجاء بنصف ماله، فقال له النبي: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم النصف. ثم جاء أبو بكر فجاء بماله كله، وقال له النبي: ما تركت لأهلك؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله. فعلم عمر أنه لا يسبق أبو بكر إلى خير. جاء الفقراء من الأنصار والمهاجرين بما استطاعوا أن ينفقوا، حتى إن أحدهم كان يأتي بصاع من تمر أو بنصف صاع من تمر. وهنا ظهر المنافقون الذين صاروا يغمزون ويلمزون في المتصدقين ويقولون: ما كان أغنى الله عن صدقة هذا. فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم: الذين يلمزون المطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. تحرك الجيش الإسلامي الكبير إلى تبوك، لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا العدد أن يحمل كل من كانوا معه أو كل من كانوا يريدون الجهاد. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أصحاب الأعذار الذين حاولوا أن يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستطيعوا، إما للضعف أو للمرض أو لقلة النفقة. فقال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. وذكر آخرين: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. بعض الصحابة كأنه تثاقل في هذا الأمر، لكنهم أدركوا الجيش، فلما سار الجيش مراحل ظهر غبار في الأفق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. وفي مرة أخرى قال: كن أبا الدرداء. فالقائد يعرف جنوده، يعرف من الذين يتخلفون، لأنهم كانوا من المنافقين، فقد كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويختلقون الأعذار لتخلفهم، ويعرف من الذين كان حقهم أن يخرجوا ولكن تأخروا. فكان الأمر كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وصل الجيش إلى تبوك. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فلم يجد هناك جمعا للعرب ولا للروم، فبدأ النبي في إرسال السرايا إلى هذه المناطق. فكان من أعظمها بركة سرية بقيادة خالد بن الوليد، أسرت زعيم قبائل كندة واسمه أكيدر بن عبد الملك، وراسل النبي كذلك حاكم أيلة، وهي بلدة على الخليج العربي، على خليج العقبة في ذلك الوقت. المهم أن صالح النبي ملك كندة وحاكم أيلة على أداء الجزية، وتم تثبيت الهيبة الإسلامية في تلك الأنحاء والمناطق، وعاد الجيش الإسلامي بعد 20 يوما من المدينة. هذه الغزوة هي وإن كانت غزوة العسرة، إلا أنه لم يقع فيها قتال، والذين تخلفوا عنها مهابا من أن يلاقوا الروم أو أن يقاتلوهم في الحر، إنما لم يحدث قتال وعادوا مرة أخرى بغير أن يصاب منهم أحد. ولذلك نقول الجهاد ليس مفيدا فقط على مستوى هيبة الدولة الإسلامية أو قوة المسلمين أو الكفاءة القتالية، وإنما هو مفيد في خلخلة وفرز العناصر الداخلية في المجتمع المسلم. فهذه الغزوة هي الغزوة التي ظهر فيها النفاق واضحا جليا، وفيها نزلت سورة التوبة، وسورة التوبة سميت الفاضحة لأنها فضحت النفاق والمنافقين. فمنذ البداية كان المنافقون يسيرون بين أهل المدينة يقولون: لا تنفروا في الحر، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل نار جهنم أشد حرا. ثم هم كذلك من كانوا يختلقون الأعذار والمبررات لكي ينسحبوا ولا يقاتلوا، وبعضهم خرج في صف المسلمين للجهاد، ولكنهم محاولة للتثبيط والإرجاف وإيجاد الخلل بين صفوف المسلمين. وأثناء العودة حاول بعضهم اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي تنبه لهم وأمر بإبعادهم. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى بهدم المسجد الذي أقامه المنافقون، مسجد الضرار، وقال: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. كان المنافقون قد بنوا مسجدا لكي يجتمعوا فيه معا، ولكي يفرقوا أمر الصحابة عن اجتماعهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها هذه السورة نزل النهي للنبي عن الصلاة على من مات من المنافقين، فصار النبي لا يصلي على من مات منهم. ونزل فيها كذلك النهي عن الاستغفار للمشركين. فالحقيقة أن المجتمع الإسلامي يستفيد بالجهاد كمجتمع داخلي، وليس فقط أن تستفيد الدولة الإسلامية كدولة من هذا الجهاد. ثم ظهر في غزوة تبوك 3 من الناس تخلفوا بدون عذر. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم صار المنافقون يقدمون له الأعذار من لم يكونوا قد اعتذروا له، فإلا هؤلاء 3 فإنهم اعترفوا بأنهم إنما تخلفوا كنوع من الكسل عن الحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت والحر. وكان المتحدث باسمهم هو كعب بن مالك، هو الذي روى لنا هذه الرواية. كان كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فيقول كعب بن مالك بأنه لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا رسول الله ما كنت أقدر على الغزو مني في ذلك الوقت. فقال له النبي: أما هذا فقد صدق. فكأنه كان يشير إلى أن من قدموا الأعذار الكاذبة كان النبي يعرف أمرهم ويعرف حقيقة قولهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي أن يعتزل هؤلاء 3 فلا يكون بينهم وبينهم نوع من الكلام، فاعتزلهم المجتمع الإسلامي. فوصف الله تبارك وتعالى حالهم بأنهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، لا يكلمهم أحد ولا حتى أبناء عمومتهم. وفي العشرة أيام الأخيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعتزلهم نساءهم، أمر بأن تعتزلهم نساءهم. فأخرج كعب بن مالك امرأته من عنده، ولم يبقى إلا من لا رغبة له في امرأته، يعني كنوع من الخدمة لأنه يحتاجها وقد كبرت سنه. ثم أنزل الله تبارك وتعالى بشارته بعد هذه الليالي. في أثناء هذه الأزمة أرسل ملك الغساسنة إلى كعب بن مالك رسالة تقول له: قد بلغنا أن صاحبك قد قلاك، فاقدم علينا. فكان بلاء مضاعفا على كعب بن مالك أنه يجد الهجران من المسلمين ثم يجد يدا تفتح له، لكنه كان على قدر من الإيمان بحيث أنه أمسك بالرسالة وأحرقها. وبهذا كانت قيمة الصدق في المجتمع الإسلامي هي القيمة التي أنقذت هؤلاء من النفاق، وكانت قيمة الجهاد هي القيمة التي فرزت عناصر المجتمع الإسلامي إلى من يعتمد عليهم وإلى المنافقين. أهم ما نستفيده من غزوة تبوك هو شعور الصدق المنتشر في المجتمع الإسلامي، صدقهم في العزم. أن أحدهم كان يتولى وعينه تفيض من الدمع لأنه لا يستطيع أن يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن سيدنا علي بن أبي طالب لما تركه النبي واليا على المدينة في فترة غيابه قال: يا رسول الله أتتركني وتخلفني مع النساء والصبيان؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ثم الصدق في الاعتذار للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قبل من أهل الأعذار الكاذبة أعذارهم وتركهم لنفاقهم. أما من صدقوا وقالوا بأنه لم يكن لديهم عذر عاقبهم النبي عقوبة، لكن نزلت بشارتهم من السماء فاستحقوا الخلود في القرآن الكريم بما صدقوا الله ورسوله حتى وإن أخطأوا. والدرس الثاني الذي نستفيده أيضا من غزوة تبوك هو مناعة المجتمع المسلم. كيف يمكن أن يصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا باعتزال هؤلاء فيعتزلهم المسلمون جميعا حتى تضيق عليهم الأرض بما رحبت وتضيق عليهم أنفسهم؟ هذه مناعة المجتمع المسلم ضد أصحاب الأخطاء والذنوب والمعاصي. يجب أن يكون المجتمع المسلم متحصنا قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن شز وأذنب ذنبا فجاهر به فينبغي أن يكون للمجتمع رد فعل تجاهه حتى لا يسرح الباطل ويمرح بين أظهر المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.